اعتزل النساء المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أما شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة للمؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أما شئتم أن تصدقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. يسألونك عن المحيض. يقول ذكر قال الإمام أحمد حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن اليهود كانت إذا حاضت المرأة منهم لم يآكلوها ولم يجامعوها في البيوت فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى عز وجل يسألونك عن المحيض. يعني كانت اليهود يعني إذا حاضت المرأة لا يآكلوها ولا يشاربوها ولا يجامعوها في المكان يعني الجماع بمعنى الجماع هو النكاح يعني مثلا تكون هي في غرفة لحالها تجلس في غرفة لحالها أو في طابق لحالها وزوجها لا يجلس معها ولا يأكلها ولا يشاربها ما دامت هي في الحياة فإذا طهرت بعد ذلك يأكلها ويشاربها ويجامعها. كان هكذا اليهود ويمكن كذلك الأنصار تعلم من ذلك غيره. فسألوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا قالوا أنه صحيح هناك بعيدة كم هناك بعيدة يقول يسألونك عن المحيض. فأنزل الله تعالى هذه يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. أولا معنى الحيض. الحيض له معنيان معنى لغوي ومعنى يعني شرعي. المعنى اللغوي معنى السيلان. العرب تقول يعني حاض نعم الوادي بمعنى إيه سائل. هذا معنى الحيض في اللغة العربية. وأما في الإصطلاح هذا الديني فهو دم يعني يخرج من قبل المرأة دم ليس هو دم علة ولا فساد إنما هو دم طبيعة وخلقه الله لتغذية الجنين. والمرأة إذا كانت حاضت يعني إذا كانت حامل ما تحيض في الغالب في أغلب الأحيان. وهذا فيه خلاف بين العلماء هل المرأة الحامل تحيض أو لا تحيض. بعض العلماء يقول لا تحيض وبعض العلماء يقولوا أنها تحيض ومسألة خلافية من قريب أحد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم إلى يومنا هذا. فالحيض لعنوه في اللغة العربية السيلان. يقول العرب حاض الوادي بمعنى سار. فإذا جاءت الأمطار وسار الوادي يقولوا حاض الوادي الفلاني وادي العقيق أو وادي وطحان أو غير ذلك. وأما في الشرف فهو دم يعني خلقه الله لتغذية الجنين دم جبلة وطبيعة. مثلا المرأة إذا شافت الحيض ما تعرف هذا يمكن أول مرة مثلا ذكر ما عمرها والنهار ما يجيها تتشوش شوية ثم بعد ذلك تعلم أن ذلك شيء ضروري. وكانت اليهود إذا حاضت المرأة لا يآكلوها ولا يشاربوها ولا يجامعوها في البيت بل تجلس في مكان لحالها مدة الحيض. نعم وكذلك يعني ما دام كذلك دم النفاس ما هو دم يخرج عند الولادة إما حال الولادة أو قبلها بيوم أو يومين. وهناك دم علة وفساد وهو دم الاستحاضة. وهذا دم الاستحاضة ما جاء في الكتاب ولكن جاء في السنة. فقال يسألونك عن المحيض قل هو أذى. يسألونك عن الحيض يعني كان الحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في يعني سألناك يسألونك عن الحيض إيش حكم الحيض. فقال قل هو أذى يعني فيه قذارة وفيه ضرر للرجل. الرجل إذا جامع زوجته وهي حائض ففيه ضرر عليه شديد. وقد نهاه الله عن ذلك فلازم يعتزل ولا يفعل ذلك حتى تطهر زوجته وتغتسل ثم بعد ذلك له أن يجامعها متى ما شاء في ليل أو نهار على أي طريقة أشاء. في المحيض يعني في مكان الحيض. إيش في المحيض هنا يعني مكان. فالرجل ممنوع أن يخرب فرجها. أما إذا كان هو يبغى يباشرها فله أن يباشرها بعد أن تغطي فرجها أو ما بين الإزار يعني بين سفرتها وركبتها لا يخل ذلك حتى تطهر من الحيض. وهذا معناه يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. محيض هذا اسم مكان يعني مكان الحيض، فين مكان الحيض؟ يخرج من الفرج ومن قبل المرأة. فهذا المكان أيها الرجل وأيها المسلم لا تقرب هذا. وأما إذا أردت أن تستمتع بها بقبلة أو بمباشرة فإن ذلك جائز لك ما دامت هي في الحيض. فإذا طهرت ثم بعد ذلك ولا تقربوهن، لا تقربوا يعني النساء الزوجات وكذلك الإماء يعني، ولا تقربوهن، الواو على إيه؟ على الرجال المسلمين، وهن الضمير على يعني الضمير الضمير للنساء. حتى يطهرن، حتى يطهرن، حتى ينقطع دم الحيض. إيش معنى يطهرن هنا في هذه الآيات؟ حتى ينقطع دم. معلوم أن النساء حيضهن يختلف، في مرأة تحيض يوم، في مرأة تحيض 5 أيام، في مرأة تحيض 6 أيام، في مرأة تحيض 7 أيام، وأقل الحيض وأكثره اختلف العلماء في ذلك. فبعض من الأئمة يرى أن أكثر الحيض 15 يوما، وهم أكثر العلماء. وهناك من يرى أن يعني الحيض أكثره 10 أيام، وكذلك في قلتي متى ما هو أكثر الحيض. يعني الإمام المالكية يقول ولو دفعة واحدة، حنابلة يقولوا أنه لازم يكون أقل ما يكون يوم وليلة. هذا فهنا لا تقرب حتى يطهرن، حتى يعني ينقطع دم الحيض. ومعلوم دم الحيض ودم النفاس ودم الإصبع هذا تعرفه المرأة. فدم الحيض أولا يكون نتن، في رائحة كريهة. ولذلك النساء المستحاضات لما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت هذاك دم له يعرف وله رائحة كريهة، والدم الثاني ليس كذلك. بعد فإذا تطهرنا يعني فإذا اغتسلنا، إيش معنى تطهرنا؟ إذا اغتسلنا، إذا كانت هي يمكن تغتسل وكان الماء موجود لازم تغتسل، تغسل جسدها كلها. نعم. وإذا ما كان هناك ماء تتيمم، ثم بعد ذلك لزوجها أن يجامعها. نعم. في قال فأتوهن، فأتوهن هذا فعل أمر، اختلف العلماء فيه هل هو على أمر الوجوب أو على أمر الندب والاستحباب أو على أمر المباح. وهذا دائما في اللغة العربية، دائما كل فعل فيه أمر فهو لا يخلو، إما يكون واجب وإما أن يكون مباح، وإما يكون يعني مباح وإلا يكون سنة. وهذا موجود فأتوهن. فبعض من العلماء كابن حزم والظاهرية يقول لازم إذا المرأة طهرت لازم يجامعها في كل شيء، كل ما تطهر لازم يجامعها، واجب. ليه؟ يقول فأتوهن، الله قال أمر. وهذا شوية على كل حال فقه ما في فقه، لأنه لا يلزم من ذلك، ليس كل أمر للوجوب. وأي عالم يقول كل أمر للوجوب فهو تقريبا يعني ناقص الفهم، لأنه في آيات قرآنية الله يقول مثلا إذا حللتم فاصطادوا، إذا حللتم يعني انتهيتم من أعمال العمرة والحج فاصطادوا. إيش معنى فاصطادوا؟ يعني نروح نأخذ باللبية ونروح نجري وراء الطيور وراء الغزلان، يعني مباح. رجل مثلا انتهى من أعمال الحج له أن يأخذ باللبية ويخرج عن مكة مرة ويروح يصيد، يعني جائز. فأتوهن، فإذا فأتوهن قد يكون أي مباح أو سنة أو إرشاد من حيث أمركم الله، من حيث أمرك، وهو أي في القبل في الفرد. إن الله يحب التوابين، يحب التوابين من الذنوب، لأن الله يحب الذي يتوب من ذنبه ويستغفر. فإن الله مثل ما قال سارع إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم غفور رحيم. وقال كذلك وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. إلى غير ذلك من الآيات. ومر علينا أن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو يعني لا يقع في أي ذنب يستغفر الله في اليوم أكثر من 100 مرة، رسول محمد صلى الله عليه وسلم. ونحن يمكن بعضنا يمكن ولا مرة ولا مرتين، يصلي كما يصلي، يمكن إذا كان يصلي كل إذا يستغفر مثلا كل بعد كل صلاة. قال إن الله يحب، ويحب المتطهرين، ويحب المتطهرين من الذنوب، ويحب كذلك المتطهرين من الأوساخ والقذارات. هذا معناه، ففهم من ذلك أن هذا الحيض، وأن الحيض كانت اليهود إذا حاضت المرأة لا يؤكلوها ولا يشربوها. فلما سأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال افعلوا كل شيء إلا النكاح، والمراد بالنكاح الجماع، لا يجوز أن يجامعها في فرجها. فإذا احتاج إليها نعم فله أن يباشرها ما دون الفرج أو يعني ما دون الإزار يعني سرتها ورقبتها، لا يقرب ذلك، وهذا جائز له. ثم بعد ذلك يقول نساؤكم حرث لكم، نساؤكم أيها المؤمنون وأيها الجماع حرث لكم، يعني إيه؟ مكان الزرع. ومعلوم أن الإنسان في مكان الزرع بالنسبة للمرأة مع في القبل، لأن المرأة إذا جامعها في قبلها في فرجها نعم وقعت النطفة ثم هذه النطفة بعد ذلك تتطور، يعني أول 40 يوما يعني نطفة، ثم تكون علقة، ثم تكون مضغة، ثم يرسل إلى الملك ينفخ في الروح ويأمر بأربع كلمات بكسب رزقه وأجله، فإذا فأتوا حرثكم أنا شئتم، يعني في أي مكان شئتم، ليس معنا في أي مكان في دبرها، لا، يعني كانوا العرب يعني هنا الأنصار كانوا على طريقة اليهود، يعني الرجل لا يجامع زوجته إلا منسرحا هكذا وهو يكون من فوضى، وكان هناك يعني المهاجرون لا كانوا يجامع زوجته من أي جهة، فرجل من المهاجرين تزوج امرأة من الأنصار بعد ما هاجر، فأراد أن يفعل بها كما يفعل بزوجته، نعم المهاجر في مكة، فما رضى لا أبدا إلا بهذه الطريقة اللي هي تعرفها، فحصل خلاف بينهم، فجاءت هي وسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأنزل الله تعالى نساؤكم حرث لكم، ومعلوم مكان الحرثين، نعم في القبور لا في الدبر، ها لأن لو جامع آلاف السنين في دبرها ما يمكن تحصل، مستحيل، ها وهذا حرام، ها جاء في حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تأتوا النساء في أحشائهن، جاء في حديث كذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان المرأة في دبرها، وهذا معنى فأتوا حرثكم أن شئت. وقد فسر بعض العلماء يعني وبعضهم رجع يروى عن عبد الله بن عمر أنه قال يجوز ذلك، ولكن القول صحيح كل أحاديث ضعيفة، والصحيح أنه لا يجوز للرجل أن يجامع زوجته في دبر. ثم الرجل إذا جامع زوجته في الحيض هل عليه كفارة أو ما عليه كفارة؟ فيه خلاف بين العلماء، فكثير من العلماء يرى أن عليه إيه كفارة، وهذه الكفارة نعم يوزع على الفقراء وعلى المساكين دينارا إذا كان في أول الحيض أو في وسطه، وإذا كان في آخر الحيض نصف دينار، وهذه أحاديث صحيحة أخرجها أصحاب السنة. فالرجل إذا كان يعني ما عرف أو يعني الشيطان أغواه فجامع زوجته نعم في أيام حيضه، فإن كانت كذلك فهو عليه إيه؟ نعم يخصم يعني دينار، والدينار كان يمكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الدينار على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مثقال، والآن الدينار الموجود الذهب مثقالين، ولذلك جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تجد الزكاة في إيه؟ في 20 مثقالا من الذهب، 20 مثقال، الآن لا، الذهب الموجود الآن مثقالين، فإذا يعني لو كان من الذهب الآن أقل ما يكون يعني الدينار الذهب يمكن يسوي 400 ريال، يعني ما أدري سعره يعني. 520 500 كمان 520 يعني إذا قريب 300 ريال لازم إيه يعني يدفع. هذا صدق حسان إيه، ويتوب إلى الله ويستغفر أنه لا يعود إلى مثل ذلك، وهذا معنى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم، يعني على أي جهة وعلى أي كيفية شئتم، لكن في مكان الحرث في فين؟ في القبول وفي الفرق. بعضهم فسروا لا في الدبر، وهؤلاء غلطانون، والسبب في ذلك أن رجل من المهاجرين تزوج امرأة من الأنصار وأراد أن يفعل بها كما يفعل بزوجته المهاجر إذا تعلم ذلك، فأبت تلك المرأة وذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرته بذلك أن زوجها تزوجها، ويريد أن يفعل بها يعني مثلا هي باركة وهي عم من خلف وعلى أي شيء، فاتنردت. ثم أنزل الله تعالى هذه الآية نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم، يعني يقدموا لأنفسكم بالطاعة واتقوا الله، وقدموا لأنفسكم فسره بعضهم يعني بأن يقول بسم الله، فسره بعض العلماء بأن يقول بسم الله، وقد جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم يعني زوجته للجماع فليقل بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقنا، فإنه أن يقدر لهم ولد لم يضره الشيطان أبدا. وكنا مررنا على صحيح البخاري، الإمام البخاري رحمه الله تعالى رجل له لأحاديث التي يضعها في كتابه لها شروط خاصة، وأراد أن يستدل بأن البسملة في الوضوء مشروعة أتى بهذا الحديث، قال باب التسمية عند الوضوء كذا كذا ترجم باب التسمية عند الوضوء، وراح ساق حديث أن الرجل إذا أتى إذا أراد أن يأتي زوجته فليقل بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقنا، فإنه يقدر له ولد لم يضره الشيطان. هذا الحديث لو واحد أراد يدور في البخاري يعني ما يظن أنه يحطه في الوضوء، هو موجود في, في, في, في النكاح هناك وفي الجماع، لكن يعني في الوضوء ليه؟ لأنه إذا كان الله يأمر بالبسملة في الجماع فإذا في الوضوء يكون إيه؟ فبأولى واحد، ها؟ يعني شوف الفقه يعني فقه كيف؟ إن إذا كان الله يأمر عندما الجامعة زوجته تقول بسم الله. طيب عند الوضوء إذن إيه؟ وعند الأكل كيف؟ وعند الشرب كيف؟ وعند لباسك الثوب كيف؟ وعند دخولك المسجد وعند خروجك من بيتك؟ هذا من باب أولى. وهذا هو الفقه. ها؟ يعني هذا إيه؟ فقه الإمام البخاري رحمه الله. وإلا هناك في أحاديث في البسملة يعني لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله، لكن هذه ما تصلح للكتاب. فلذلك أتى بهذا الحديث الذي في الجماعة في إيه في الوضوء. يعني حتى نحن لما رأينا أول ما رأيت أنا باب نعم التسمية عند الوضوء وساب هذا الحديث فنقول إيش هذا؟ ها؟ وإذا بهذا فقه إذا كان الله يأمر بهذا فلذلك يقول يعني يقدموا لأنفسهم يقولوا بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان وقدموا واتقوا الله يعني امتثلوا أمر الله بأن تطيعوه فلا تجامعوا زوجاتكم وهن حيض ولا هن نفاس فإذا طهرنا يعني بعد ذلك يجامعوا ها؟ واعلموا أنكم ملاقو واعلموا أنكم جميع البشر ملاقو يعني لا سيموتون وسيرجعون إلى الرب سبحانه وتعالى ويجازيهم المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا ومن يعمل من الصالحات وهم فلا يخاف ظلما ولا هضما. ثم قال وبشر المؤمنين يعني بشر المؤمنين إذا أطاعوا الله وأطاعوا الرسول وامتثلوا أمره واجتنبوا نهيه فلهم البشارة بأن يدخلهم الله الجنة وينجيهم من النار ويعطيهم من النعيم ما لا ضاعت ولا أذن سمعت ولا خطرت على قلب بشر. هذا معناه. والآية يعني طول فيها الشيخ كثير في الشرح ونحن نقرأ بعض الشيء. هذا معناه تقريبا باختصار عن هذا. وذكر هنا في هذه الأحاديث يقول وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن اليهود كانت إذا حاضت المرأة منهم لم يآكلوها ولم يجامعوها في البيوت فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزل النساء والمحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن حتى فرغ من الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا كل شيء إلا النكاح يعني إلا الجماع إلا النكاح إن المراد به الجماع. فبلغ ذلك اليهود فقالوا ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خاله لأن اليهود لا يجالسون المرأة وهي حائض ولا هي نفساء ولا يساكنونها في الليل يعني في الغرفة التي هم قال هذا محمد دائما كل شيء نحن نعمل لا يخالف. وآتى لهذه الآيات فبلغ ذلك فقالوا ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر فقال يا رسول الله إن اليهود قالت كذا وكذا أفلا تجامعهن. فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني نوافقهم كأن يعني فتغير وجه رسول حتى ظننا أن قد وجد عليهما فخرج فاستقبلهما هدية من لبن. يعني بعد ما خرج مع رسول الله يمشيان وإذا به رجل يقدم هدية أو أهل بيت يقدم هدية لبن لرسول الله صلى الله عليه وسلم فناداهم الرسول قال فين يسير بن حطير وبشم هذا فأتي دينه فأعطاهم إيه اللبن الرسول وشرب منه فعلم أن الرسول لم يجد عليهم ولم يزعل عليهم ولم يغضب عليهم. ثم بعد ذلك رواه مسلم من حديث حماد بن زيد فاعتزلوا النساء أي يعني الفرد يا لا تقربوا ايه الفرد بقول ان اسمعوا كل شيء من النكاح. ولهذا ذهب كثير من العلماء او اكثرهم الى انه يجوز مباشرة الحائض فيما عدا الفرد. وقال ابو داود حدثنا موسى نعم اذا اراد من الحائض شيئا القى على فرجها ثوبا. وقال ابو داود حدثنا الشعبي حدثنا عبد الله بن عمر الى غير ذلك قال سألت عائشة حدثته أنها سألت عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إحدانا تحيض وليس لها ولزوجها فراش إلا فراش واحد. قالت أخبرك بما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل رسول إلى بيتها فمضى إلى مسجده المراد مسجد المكان الذي يصلي فيه لأن الإنسان في بيته يكون له محل يصلي النوافل فذهب إلى مسجد هذا المراد بالمسجد. إيش المسجد المراد مثلا في هذا الحديث ما هو مسجد المسجد هذا لأن كل إنسان حتى نحن في عصرنا هذا تجد الرجل في بيته في خمسة غرف تجد في جهة من الجهات يصلي فيها نوافل الليل إذا كان قام من أهل الخير. قال أبو داود تعني مسجد بيتها فمن صرف حتى غلبتني عين قعد يصلي ويطول حتى نامت عائشة رضي الله تعالى عنه ثم جاء حتى غلبتني عيني فأوجعه البرد يعني كان ليلة باردة فقال أدن مني فقلت إني حاج فقال اكشفي عن فخذي فكشفت فخذي ووضع خده وصدره على فخذي وحنيت عليه حتى دفي. ومعلوم أن المرأة جسمها يعني دافي بالنسبة إلى الرجال حتى الرجال الذي يكون هذا فلذلك حتى وهي حائض ومعناه أنه إيه؟ للرجل أن إيه؟ يستمتع به وله كذلك أن تغسل رأسه نعم، ولا أن تمشط رأسه، وله أن يأكل منها. وذكر أحاديث مثل ذلك أن الرسول كان يأكل اللحم وفيه عظم، فإذا وضعه تكون عائشة تأخذ منه وتأكله. فقم بشيء يعني خلاف اليهود الذي لا يأكلون ولا يشاربوها. وكذلك قال في كتابه عن عائشة قال السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وعلىها، فقالت عائشة مرحبا مرحبا، فأذن له فدخل فقال إني أريد أن أسألك عن شيء وأنا أستحي. فقالت إنما أنا أمك وأنت ابني. فقال ما للرجل من امرأته ويحاد، قالت له كل شيء إلا فليه. بس لا يجامع في فليه. ورواه أيضا عن هكذا عن ميمون بن مهران عن عائشة قالت ما فوق الإزار ويحل مضاجعتها ومؤاكلتها بلا خلاف. قالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأغسل رأسه وأنا حائض، وكان يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن. في الصحيح عنها قالت كنت أتعرق العرق. العرق معنى إيه؟ اللحم العظم اللي فيه لحم، هذا معنى العرق. في إيه؟ من العرق اللي يسد فيه من الإنسان. العرق معناه إنسان، ومعلوم العربي ما هو زي دحين يأكل بالشوكة ويأكل بالهذا ولا يقطع يعني ويمسك العظم. واحد لحم في دعوة عظمه لو أخذ هذا وقعد يأكل بعض الناس قد يعيب عليه، ما في شيء. هذه يعني ليس هذا معنى العرق في ايه او العرق يعني بصوره ما شكل ايه هذا. نعم، فيضع فمه في الموضع الذي وضعت فيه واشرب الشراب فاناوله فيضع فمه في الموضع الذي كنت اشرب. وقال ابو داود قالت كنت انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعار الواحد يعني في الفراش الواحد وانا حائض خامس، فاصابه مني فان اصابه مني شيء غسل مكانه ولم يعلم. لانه اذا نام مع الرجل مع زوجته في فراش واحد يمكن يصير شيء من دم الحائض في ثيابه، فاذا سال يقوم ويغسل ما يغسل الثوب كله ابدا، يغسل مكان الذي اصابه منه، لان دم الحائض نجس، دم الحائض نجس فلا بد من غسله. نعم، وعن ثوبه وعن أمي رضى عن عائشة قال كنت إذا حقت نزلت المثال يعني عن فراش على الحصير فلم تقرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تدعو منه حتى فتركه محمول على التنزه والاحتياج. وقال كذلك قال ما فوق الإزار. ولأبي داود أيضا سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يحب لي من امرأتي وأنا قال ما فوق الإزار، والتعفف عن ذلك أبدأ. وهو رواية لأنه بعض الشباب وبعض الناس الذي يعني عندهم قوة في الجماع لو باشرها يعني ما تحت السرة يمكن يقع بعد ذلك الجامع، فلذلك إذا كان يستطيع وإذا ما استطاع قد لا يحرم الفرج ويفعل ما شاء. وكما أجمع العلماء على تحريمه وهو المعاشرة في الفرج، المباشرة في الفرج لا يجوز، هذا حرام لنص القرآن، فهو حرام لئلا يتوصل إلى تحريمه وهو المباشرة في الفرج. ثم من فعل ذلك فقد أثم، من فعل ذلك فقد أثم، فيستغفر الله ويتوب إليه. وهل عليه كفارة أو ما عليه كفارة يعني بين ويتوب إليه. وهل يلزم مع ذلك كفارة أم لا؟ فيه قولان، أحدهما نعم لما رواه الإمام أحمد وأهل السنن عن ابن عباس رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو نصف دينار. وفي نفس الترمذي إذا كان دما أحمر فدينار وإن كان دما أصفر فنصف دينار، يعني إذا كان في آخر الحيض فنصف دينار. نصف دينار بالمراد بالذهب، ما هو زي دحين، دحين بعض الدول الحوار دينار عندهم دينار أو جنيه، جنيه بريال ونص بعض الدول الآن، يعني جنيه بريال وبريال ونص وبريالين، فالمراد الدينار الذهب. أما هذه الصلاحات علمية يعني الصلاحات وجهية فهذا ذهب. ثم بعد ذلك يقول هنا والقول الثاني وهو الصحيح الجديد مذهب الشافعي وأنه كان أنه لا شيء عليه ويستغفر الله، يعني بعض العلماء يقول إذا جامع زوجته وهي حائض سواء في أول حيض لا شيء عليه، ولكن ما دام الحديث صحيح فيلزمنا ولا تقربهن حتى تفسير لقول فاعتزل النساء، ونهي عن قربانهن بالجماع ما دام الحيض موجودا ومفهومه حله إذا انقطع. قال الإمام أحمد عبد الرحمن إلى قول كله فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، فيه ندب وإرشاد إلى غشيانهن، وهذا هو الصحيح ندب وإرشاد إلى إلى جماعهن بعد الاغتسال. وذهب ابن حزم إلى وجوب الجماع بعد كل حيضة، يقول كل بعد حيضة لازم الرجل جاء، بعد الرجال ما يقدر رجال الكبار ما يستطيع الله في الشهر ولا في الشهور كمان فإذا أبيح لهم. فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، ليس له في ذلك مستند لأن هذا أمر بعد الحظر. وفيه أقوال لعلماء الأصول، منهم من يقول أنه على الوجوب كالمطلق، وهؤلاء يحتاجون إلى جواب ابن حزم، منهم من يقول أنه للإباحة ويجعلون تقدم النهي عليه قرينة صارف، أول قال لا تقربون ثم بعد ذلك وباشرهم، فإذا فهم من ذلك أنه للإباحة أو للإرشاد، هذا تقريبا الذي ينهض الدليل عليه. فمثل ما قال في آية: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا مشركين حيث وجدتموهم، أو مباح فتقولوا وإذا حللتم فاصطادوا. الله قال وإذا حللتم فاصطادوا، معناه إيه؟ مباح الصيد بعد إيه؟ بعد إحرام العمرة وبعد إمراء الحج أو بعد ما ينتهي من هذه الأعمال. وقد اتفق على أن المرأة إذا انقطع حيضها لا تحل حتى تغتسل بالماء أو تتيمم إن تعذر ذلك، وعليها بشرط إلا أن أبا حنيفة يقول إذا انقطع دمها لأكثر الحيض وهو 10 أيام وعنده أنها تحل بمجرد الانقطاع ولا تفتقر إلى الغسل، والله أعلم. والصحيح أن لازم إذا انتهى الحيض وطهرت لازم تغتسل، فإذا ما اغتسلت لا يجوز لزوجها، لأنها قال فإذا تطهرن فأتوهن. إذا تطهرن معناه إذا اغتسلن، والأول يعني قول الله يسألونك عن المحيط قل هو أذن فاعتزلوا النساء ولا تقربوهن حتى يطهرن، حتى ينتهي حيضهن، والثاني حتى يطهرن حتى يغتسلن، من حيث أمر قال ابن عباس وجاء ومجاهد وغير واحد، يعني الفرق إيش هو يعني المراد من حيث أمركم الله، ها يعني في دولها لا، ها من حيث أمركم الله. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس فأتوهن من حيث أمر، يقول في الفرق ولا تعدوه إلى غيره، فمن فعل شيئا من ذلك فقد اعتدى. وقال ابن عباس ومجاهد وعكرمة من حيث أمر أتعتزلوهن، وفيه دلالة أن تعتزلوهن، وفيه دلالة حينئذ على تحريم الوطء في الدور كما سيأتي تقريره قريبا إن شاء الله. وقال أبو رزين وعكرمة والضحاك وغيرها فأتوهن من حيث أمر، يعني طاهرات غير حيض. ولهذا قال إن الله يحب التوابين أي من الذنب وإن تكرر عصيانه، ويحب المتطهرين المتنزهين عن الأقدار والأذى، وهو ما نهي عنه من إتيان الحائض أو في غير المأتيه. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنتم أي كيف شئتم، مقبلة ومدبرة في صمام واحد، يعني في مكان واحد. وهذا بعض الرجال يستطيع أن يعمل هكذا. وثبت في حديث قال البخاري حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن ابن المنكدر قال سمعت جابر قال كانت اليهود تقول إذا جامعها من ورائها جاء الولد أحول، إذا جامعها من ورائها في فرجها، ليس معناه في دبرها، هذا يجب انتباه. فنزلت نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، ورواه مسلم. وهكذا عن محمد بن المنكدر أن جابر بن عبد الله أخبره أن اليهود قالوا للمسلمين من أتى امرأته وهي مدبرة جاء الولد أحول، والأحول معناه يكون في إيه؟ في الحين. فأنزل الله تعالى نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. وقال ابن جرير في الحديث قال رسول الله مقبلة ومدبرة إذا كان ذلك في الوضوء. وفي حديث بهز بن حكيم بن معارية عن جدي قال يا رسول الله ما نساؤنا ما نأتي منها وما نذر. قال حديث بهز بن حكيم ومعارية ما حرثك ائت حرثك الناشئ غير أن لا تضرب الوجه ولا تخضح ولا تهجر إلا في البيت، يعني على أي طريقة جامع زوجتك بشرط أن لا تجامعها في دبرها. نساءكم حرث لكم برضو. قال في أناس من أنصار أتوا فسألوه عن النبي فقال ائتها على كل حال إذا كان في الفرد، وهذا تقريبا كله يدل على إيه. وحديث آخر كذلك يعني حدثنا الإمام أحمد فإني عبد الرحمن فقلت إني لسائلك عن امرئ وأنا أستحي أن أسألك، قالت فلا تستحي من أخي. قال عن إتيان النساء في أدباره قال حدثتني أم سلمة أن الأنصار كانوا يحبون النساء يحبون النساء، وكانت اليهود تقول إنه من أحب امرأته يعني إيه على غير الوجه وكان ولده أحمد، فلما قدم المهاجرون المدينة نكحوا في نساء الأنصار فأحبوهن أحبوهن يعني على غير الطريق ده. فأبت امرأة أن تطيع زوجها وقالت لن نفعل ذلك حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخلت على أم سلمة وذكرت لها ذلك، فقال اجلسي حتى يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم استحت الأنصارية أن تسأل رسول الله فخرجت، فسألت أم سلمة فقال ادعي الأنصارية، فدعتها فتلا عليها هذه الآية نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. وحديث آخر كذلك قال جاء عمر بن الخطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلك، قال وما الذي أهل؟ قال حولت رحلي البارحة. إيش معنى حولت؟ يعني الطريق اللي كنت جامع على زوجتي غيرتها البارحة، هذا معنى. والرحل معروف يعني في اللغة العربية معنى الشداد اللي يوضع على البعير يعني فليس هذا يعني كنت أنا جامع زوجتي على طريقة والبارح أتي طريقة أخرى غير هذيك. فقال الرسول هذه نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم عن ناشيتم. وهذا وقال كذلك عن مجاهد عن ابن عباس قال ان ابن عمر قال والله يغفر له او انما كانوا هذا الحي من الانصار وهم اهل وثن مع هذا الحي من اليهود وهم اهل كتاب وكانوا يرون لهم فضلا عليه لان اليهود على كل حال اهل كتاب عندهم شيء من ايه باقي من الدين فكانوا يقتدون كثيرا من افعال وكان من امر اهل الكتاب الا ياتون النساء الا على حرف ان تكون ايه منسدحة على بطنها ويجامعها زوجها على حرف وذلك أسدر ما تكون المرأة بهن حي من قلاس قد أخذوا بذلك من فعلهم وكان هذا الحي من قريش يشرحون النساء شرحا يعني يغيرون على أي طريقة مقبلة مدبرة يعني جالسة بأي طريقة هو يستطيع أن يعني يتصل بها اتصالا جنسيا مقبلات ومدبرات ومستلقيات يعني بذلك يعني موضع الولد وفرد به أبو داود ويشهد له بالصحة ما تقدم له من الأحاديث ولا سيما رواية أم سلمة فإنها مشابهة لهذه الأحيان وعن أبي صالح قال عرضت المصحف على ابن عباس هذا مجاهد من إيه؟ من تلاميذ عبد الله بن عباس عرضت المصحف من أول من الفاتحة إلى الناس وكل آية أوقف وأسأل تفسيرها ها وجملة ما ذلك سألت عن هذه الآية فأتوا حرفكم أنا شئتم قال عرضت النصح على ابن عباس من فاتحتي إلى خاتمة أوقفت عند كل آية منه وأسأله عنه حتى انتهيت إلى هذه الآية نساؤكم حرف لكم فأتوا حرف قال ابن عباس إن هذا الحي من قريش كانوا يشرحون النساء بمكة ويتلذذون بهن فذكر القصة بتمامها والسياق قال ابن عباس أن ابن عمر والله يغفر أو كان يشير إلى ما رواه البخاري حدثنا إسحاق عن ابن عمر قال إذا قرأ القرآن لم يتكلم حتى يفرغ منه فأخذت عنه يوما قرأ سورة البقرة حتى انتهى إلى مكان قال أتدري فيما أنزلت قلت لا قال أنزلت في كذا وكذا ثم مضى نعم يعني عبد الصمد قال حدثني أيوب عن نافع عن ابن جرير عن نافع عن ابن عمر فأتوا حرفكم أنا شئتم قال أن يأتيها في قبولها وهكذا رواه البخاري وطول بهذه الآيات حديث آخر برضو قال الترمذي عن إتيان المرأة في دبرها نهى الرسول صلى الله عليه لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في الدبر قال الترمذي هذا حديث حسن وقال البخاري كذلك أن رجلا سأل ابن عباس عن إتيان المرأة في دبرها قال تسألني عن الكفر إسناده صحيح والمراد بالكفر كفر أصغر يعني الرجل إذا جامع زوجته في دبرها فليس معنى كفر ارتد عن الإسلام عصى الله سبحانه وتعالى والكفر ينقسم إلى قسمين كفر أكبر يخرج من الملة وكفر أصغر لا يخرج من الملة من المعاصي وهو من الذنوب وهو من الكبائر يعني ليس معنى من الصغائر يعني الذنب صغير أبدا لا يجوز فإذا حصل ذلك من يتوب إلى الله ويستغفر نعم وكذلك عليه كفارة أن يصدق بدينار هذا هو الواجب ثم كذلك من الأشياء الذي قال لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبره يعني لا ينظر إليه نظر إيه عفو إكرام وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال استحيوا من الله حق الحياة لا تأتوا النساء في أدبارهن تفرد به من البصر وطول في هذا يعني أكانه في ناس كانوا إيه يجيزوا ذلك أن الرجل له أن يجامع زوجته في دبرها فأنزل الله تعالى هذه الآية وكان الحافظ المكثير أتى بهذه الأحاديث الكثيرة ليرد عليهم أتأتون الفاحشة وكان من يفعل ذلك مثلا قوم لوط فلذلك هنا جاء قول الله عز وجل أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها أحد من العالمين وقد تقدم قول ابن مسعود وأبي الدرداء وأبي هريرة وابن عباس وعبد الله بن عمر في تحريم ذلك وهو ثابت بلا شك عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أنه يحرم وقال محمد بن عبد الرحمن قلت للمعمر ما تقول في الجواري أيحمدن لهن يعني جامع أمته في دورها فذكر الدور فقال وهل يفعل ذلك أحد من المسلمين فإذا هو معصية من المعاصي الكبار ولا يجوز الإنسان ثم قال وقدموا لأنفسكم أي من فعل الطاعات وقدموا من فعل الطاعات وانكسار ما نهاكم عنه من ترك المحرمات ولهذا قال واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه فيحاسبكم على أعمالكم جميعا وبشر المؤمنين المطيعين لله فيما أمرهم التاركين ما نهى عنه وزجر ما قال ابن جرير حدثنا القاسم حدثنا الحسين حدثنا محمد بن كثير عن عبد الله بن واقد عن عطاء قال أراه عن ابن عباس وقدموا لأنفسكم قولوا بسم الله التسمية عند الجماع وقد ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس قال الرسول لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه أن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.